يقول الإمام الذهبي: قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. ودي قضية مهمة جدا، إن الاجتهاد في قضية أين الدين الحق، كل إنسان مكلف، كل واحد ينتمي إلى بني البشر وإلى آدم عليه السلام، فكل إنسان مطالب حتما ووجوبا ولزوما، وهو أهم واجب على الإطلاق، مطالب بأن يتحرى ويجتهد بأقصى ما يستطيع في الوصول إلى دين الحق. لا ينتهي الكلام عند هذا. العجيب بقى هنا في هذه المسألة أن احنا بنضيف إيه؟ لابد أن يجتهد، ونمرة اثنين إيه؟ لابد أن يصيب الحق. لا يمكن أن يعذر، لا يمكن أن يعذر من قال بذلت وسعي فوجدت الحق في النصرانية أو اليهودية أو البوذية إلى آخره إطلاقا. لماذا؟ لأن الحق دلائله يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار. الأقام الله على قضية التوحيد وصحة القرآن وصحة دين الإسلام أدلة لا تقبل الجدل. لذلك في ناس كثيرة جدا في كل أصقاع الأرض فقط مجرد ما أن يطلع على الإسلام بدون تشويش بينقاد انقيادا فطريا لهذا الحق. ودي السبب الإسلام الآن باعتراف جميع قوى الكفر في العالم أنه الديانة الأسرع انتشارا في العالم كله، وده السبب في العصبية التي يتعامل بها الغرب الآن أو التعصب الحاقد. دي علامة على النجاح، على نجاح الدعوة وانتشار الإسلام. كل ما بلد بيبدأ الإسلام ينتشر فيها تجد بيأتي رد فعل من هذه البلاد أو الحكومات أو كذا أو بعض الأحزاب بيصيروا أي مشكلة. يعني فرنسا خلاص، فرنسا يعني قطع الدين الثاني فيها هو الإسلام، وفي خلال وقت معين هيكون المسلمون هم أعلى نسبة في السكان. فطلع موضوع الحجاب والدوشة بتاعت الحجاب اللي كل شوية في فرنسا بيدوروا عليها، في الآخر وقف على قضية النقاب، يلا كمان اتكلموا على النقاب. نفس الشيء موجود في موضوع المآذن في سويسرا. هي القضية دي هو ده رد الفعل اللي يقدروا يعملوه، لأن شايفين الإسلام بينتشر انتشارا مذهلا في الغرب وفي كل أصقاع الأرض. وهم يعني وبعدين يعني الحقيقة أن يعني حتى الديانة النصرانية خلاص هم الغربيين ودعوها من زمان، فقط هم يتوارثون الحقد على المسلمين، حقد صليبي أعمى. لكن في الحقيقة مش متمسكين، محدش متمسك بها ولا يستطيع أحد أن يتمسك بها غير بس الحفريات اللي عندنا، هم دول متمسكين بشيء العقل والمنطق والعلم وكل حاجة قضت عليه تماما، ولم يعني يبقى حتى قدم واحدة يقف عليه فضلا عن قدمين. دين منهار تماما بكل أنواع الأدلة، واضح؟ فأيضا تجد في تعسف في ردود الأفعال بصورة كأن إنسان عايز يحافظ على أو كيان عايز يحافظ على هويته فقط من الذوبان. وأنا سمعت مرة أحد هؤلاء الآباء بيتكلم في يعني كلام مسجل موجود في الشبكة، يعني بيحكي على معدل تحول هؤلاء الناس إلى الإسلام، فجابها المعادلة حسابية معينة متقنة جدا، وفي الآخر قال يعني لو استمر هذا المعدل من غير ما نقف وقفة سوف ننقرض تماما من هذه البلاد بعد 300 سنة، لن يبقى فيها واحد فقط على غير الإسلام. فهو بيعلن التحذير من هذا الأمر. الذي يريد أن أقول أن الواقع أيضا يؤيد هذا المعنى الذي يذكره العلماء، وهو أن كل إنسان مطالب أولا أن يجتهد، ثانيا لا بد أن يصل إلى أن الإسلام هو الحق الوحيد، فما ينفعش يعتذر. لماذا؟ اللي اشمعنا في القضية دي بالذات؟ لأن هذه القضية أقام الله سبحانه وتعالى عليها من الدلائل ما لا يقاوم، ابتداء من الميثاق الذي أخذه من بني آدم وهم في صلب آدم حينما استخرجهم، الميثاق الوارد في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. ف ففي ميثاق في الفطرة، كل إنسان يولد على الفطرة وهي الإسلام، استعداد لتقبل دين الإسلام. أدلة العقل، أدلة النقل، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة القرآن، أدلة العلم الآن في هذا العصر، يعني كل أنواع الأدلة، بحيث لا يمكن أبدا أن يعني الآية بتقول إيه، وما يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قطعا عند تفسير هذه الآية نقول إن هذا القيد لا مفهوم له، وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يعني إيه معناها؟ هل مفهوم لها مفهوم؟ يعني ممكن واحد يعبد إلها آخر ويكون عنده دليل على صحة هذه العقيدة إطلاقا؟ فلذلك هذا المفهوم هنا ملغي بالاتفاق، لأن كل من دعا غير الله أو اعتقد بدين غير دين الإسلام فهو قطعا على الباطل، وهو خاسر في الدنيا والآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك مجرد واحد يبلغ فقط أن الله أرسل رسولا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، أو يدعي أنه رسول من عند الله، وأن هناك قرآن أنزل إليه، وأنه في دين اسمه دين الإسلام، يجب عليه أن يبحث عنه، يجب أن يبحث عنه، واضح؟ ويكتفى بذلك، مجرد أنه بلغه تقوم عليه الحجة، لأنه مطالب، لأن ذاء الفطرة يؤزه أزا للبحث عن هذا الدين. ولا يمكن القلب أبدا يعني يعتقد بالعقائد الكفرية المعروفة ويستقر أو يطمئن، لأنها مخالفة للفطرة المغروسة في يعني داخله. فلابد من الانتباه لهذا الأمر، أن أي شخص كافر يجب عليه الاجتهاد في الوصول للاجتهاد أولا، ثم يجب عليه أن يصل للحق. ما ينفعش يعتذر ويقول لا أنا اكتشفت الحق في حاجتك، مستحيل أن يقع هذا. لو أنه مخلص وبذل جهده بالفعل وأعمل عقله وأعمل أدلة ولم يحد نتيجة الهوى أو التعصب أو نحو ذلك. يقول الإمام الذهبي: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة، ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والواجبات تنقسم إلى أركان وواجبات ليست أركانا، فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. يبقى اللي يقول اجتهدت وبحثت عن دين الحق وأخطأت، والحديث بيقول إيه؟ إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لا، الخطأ في منه مغفور اللي هو ناشئ عن اجتهاد من العالم المسلم، وفي خطأ غير مغفور وهو الذي يقول اجتهدت في البحث عن دين الحق وتوصلت إلى أن الحق مثلا في النصرانية، هذا خطأ لا يمكن أن يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن